لكن أيضا خطرت أخيرا في بالي خاطرة أخرى، وكما يقولون قديما الحديث ذو شجون. ذكرت آنفا فضل المصافحة، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. إلا أن هنا بحث لغوي وأصولي فقهي يعني واحد، وهو ما من مسلمين، هذا اسم جنس يشمل كل مسلم سواء كان عالما شيخا جليلا وقورا أو كان شابا ناشئا في طاعة الله أو بين هذا وذاك، ما من مسلمين يلتقيان إلى آخر الحديث. هذه الفضيلة كثيرا ما يضيعها المسلمان اللذان ينبغي عليهما أن يتصافحا، يضيعان هذه الفضيلة. من هما المسلمان اللذان يلتقيان فبديل أن يتصافحا ماذا يفعلان؟ يخبر أحدهما الآخر. وين رميناها؟ بعيدة كثير، لكن هي قريبة كثير، وهي تقع بين ظهراني الناس دائما وأبدا، خاصة كما قلت آنفا أن هذا الحديث قال بعمومه مسلمين كما ذكرت لكم آنفا، الشيخ الكبير والشاب الصغير، ما يخرج هذان النوعان من عموم حديث ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلى آخره. لكننا نحن نرى في واقعنا هذا مخالفة صريحة وتكاد تكون مضطردة، إذا ما التقى مسلم يختلف عن الذي لقيه في وصف ما في صفة ما، أجداها وأظهرها إذا كان المسلم عليه رجلا عالما فاضلا، فهذا الشاب ومن قد يكون فوقه سنا لا يتجرأ عادة أن يصافحه وإنما يقبل يده. نحن لا ننكر تقبيل اليد لأن هذا التقبيل قد ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلت يده، وما أنكر ذلك على المقبل ليده. ولكننا نقول هذا التقبيل لليد ويد المصطفى صلى الله عليه وسلم فرق كبير جدا إذا ما قسنا أنفسنا، نحن أعني نحن من تقبل يده ومن يقبل اليد الجنسين، إذا قيس هذان الجنسان بالجنسين اللذين كانوا في عهد الرسول عليه السلام، إما أن تقبل يد الرسول عليه السلام وهذا لا مثل له لا شبيه به، وإذا أردنا نشبه إنسانا بالرسول عليه السلام في العلم في الفضل في الصلاة في إلى آخره، فإنما يكون من باب تشبيه الحدادين على الملائكة، أي هذا التشبيه قبيح جدا. وكما قيل فأين ثريا من الثرى وأين معاوية من علي؟ وإذا نزلنا من الرسول عليه السلام إلى بعض أصحاب الكرام الذين قبلت يده مثل زيد بن ثابت، فأين فينا مثل زيد بن ثابت؟ كذلك لا وجود له، فالفرق كبير جدا جدا. مع ذلك ما الفقه لا يساعدنا أن ننكر جواز تقبيل يد العالم الفاضل الصالح، لكن لا يتعدى القول الجواز، ما نستطيع أن نقول بأكثر من أنه جائز، ما نقول إنه مستحب، لأن المستحب هو الذي فعل بشيء من الكثرة لكن مش دائما. قلت لا نستطيع بالرغم مما ذكرت من الفارق بين الجيل الأول والجيل الأخير من الفوارق الكثيرة جدا، لا نستطيع إلا أن نقول بجواز تقبيل اليد، لكن لا نتعدى القول بالجواز، فلا نرفع حكم التقبيل إلى مصاف المستحبات، فضلا أن نرفعه إلى مصاف السنن المؤكدات. إذا كان الأمر كذلك فأنا أرى أن الشارع الحكيم حينما أقر تقبيل اليد وفي مرتبة الجواز، هو في الواقع هذا تعبير من عندي أرجو أن أكون مصيبا فيه، أقره من باب تفشيش الخلق، يعني رجل مشتاق لرؤية الشيخ العالم الفاضل إلى آخره، وبخاصة إذا صلوا زمان ما رآه فبيهجم عليه وبيقبل يده، تفشيش خلق ما عليش، لكن لا يركع له لا يسجد له لأن هذا منهي عنه، لكن تفشيش الخلق هذا إذا كان جائزا فلا نقيمه مقام السنة المستحبة ألا وهي المصافحة. هذا الذي رميت أخيرا إليه أن ألفت النظر إليه أيضا وأن أذكر به، بمعنى أنا أقول لكم بالنسبة لشخصي أنا شيخ كبير، يعني الشيخ لغة مش علما، لأن هذا بيكون تزكية، والله يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لكن أنا لا أستطيع أن أقول إني شاب، بل أنا شيخ رغم أنفي فقد جاوزت 80، أنا شيخ كبير. فأنصحكم إذا لقيتموني طبقوا معي السنة المستحبة وليس السنة الجائزة، لعلكم فهمتم علي، يعني صافحوني وبعدوا عن تقبيل اليد أو الرأس أو الجبهة أو أي شيء. وإن استطعتم، أنا أقول هذا بالنسبة إلي لأنه أملك نفسي لكن أنا لا أملك غيري، ولذلك لا يسعني إلا أن أقول لكم إن استطعتم أن تفعلوا مع غيري كما أنصحكم أن تفعلوا بي فافعلوا وتكونوا موفقين، وقد أعطيتم الحكم الشرعي وزنه الحقيقي، الجائز بقي جائزا والمستحب بقي مستحبا، لم تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدال الذي هو أدنى الجواز بالذي هو خير المستحب هذا لا يجوز بنص القرآن الكريم، هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. بعد هذه المناسبة وقد طالت ولعل فيها الخير إن شاء الله والمنفعة العلمية، لعله يحسن أن نفتح باب الأسئلة إذا كان لبعضكم سؤال، وأرجو أن لا يكون السؤال يعني ما أدري صح نقول مصدي، يعني ما يكون قديم، يعني مكرر، نعم، يكون في يعني علم جديد أستفيده أنا ويستفيد الحاضرون أيضا. لا